نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الجنة لا يترأون أهل الغرف كما ترأون الكوكب الدري في السماء لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال لا بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نعم. قال رحمه الله تعالى ومتفاوتون في الأزواج ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب ومتفاوتون في الفرش والملبوسات ومتفاوتون في الملك ومتفاوتون في الحسن والجمال والنور ومتفاوتون في قربهم من الله عز وجل ومتفاوتون في تكثير زيارتهم إياه ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد ومتفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقد قدمنا أحاديث الشفاعة وفيها أن عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم متفاوتون تفاوتا بعيدا متفاوتون في مقدار ما تأخذه منهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع السجود. وكذلك يتفاوتون في مقدار لبثهم فيها وسرعة خروجهم منها، لأنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون منها، ولولاه لكانوا مع الكافرين خالدين مخلدين أبدا. فيقال للشفعاء أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان. فأين هذا ممن الإيمان في قلبه مثل الجبل العظيم؟ نعم، يعني كما يوضح الشيخ رحمة الله عليه التفاضل الذي في الجنة بين المقربين أنفسهم ثم بين المقربين وأصحاب اليمين ثم التفاضل بين أصحاب اليمين أنفسهم هي درجات متفاوتة في الجنة. أيضا إذا نظرنا من جهة أخرى إلى الظالم لنفسه ومن أوجب ظلمه لنفسه دخول النار، فهم في الإيمان الذي معهم وبسبب يكون الخروج من النار على دفعات ليسوا فيه على درجة واحدة، بل بينهم فيه تفاوت، ولهذا خروجهم من الإيمان على حسب الإيمان وقوته. أخرجوا من النار من كان في قلبه كذا، من كان في قلبه كذا، من كان في قلبه كذا، على دفعات بحسب حظهم من الإيمان. ولهذا فإن الإيمان الكامل ينجي من الدخول، والإيمان الناقص ينجي من الخلود. نعم. قال رحمه الله تعالى فأين هذا ممن الإيمان في قلبه مثل الجبل العظيم، وأين من نوره على الصراط كالشمس ممن نوره على إبهام قدمه ينونص تارة، ينونص أي يضيء تارة، إضاءة ضعيفة، إضاءة قليلة، ينونص تارة ويطفأ أخرى، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. نعم، هذا من كمال إيمانهم، من كمال إيمانهم، لأن المؤمنين الكمل قد جمعوا بين الإحسان في العمل والمخافة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة. نعم. قال رحمه الله تعالى ذكره البخاري تعليقا مجزوما به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه.